ومنكر كله فساد في المجتمع نعوذ بالله وفساد في المجتمع. فبيعه حرام وثمنه حرام ولعن عليه حرام نسأل الله. والذي يجر من يبيع الدخان كذلك يشاهد في الاثم. والله يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقد ثبت لدى الاطباء ولدى المجربين ان مضار الدخان العظيم لا تحصى وان شره كثير. ولهذا حكم المحقق من العلماء العارفون به بتحريمه وتحريم بيعه وشرائه وترويجه بين الناس وانه منكر لا يجوز بيعه لا بيعا ولا شراء ولا استعمالا باي انواع الاستعمال مسروقا او اكلا او تركينا او غير ذلك. وهكذا القاف الذي يعرف في اليمن في بلاد اخرى فيه من التحديد الاشهار في بعض الاحيان وفساد البدن والاعضاء فيه شر كثير. فلهذا قرر العالمون به تحريما وانعقد مؤتمر في المدينه الاسلامي اجتمع راي المؤتمرين من العلماء على تحريم القاف للدخان لما عرفوا من الاضرار الكثيره فيهما. واما الخمر التي عرف الناس اسكارها فهذا بنص القران وبإجماع المسلمين وبنص السنه في تحريمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم خمر وكل مسلم حرام. وقال كل شرب اسكر فهو حرام. ونهى عن كل مسلم مفتر. وقال عليه الصلاه والسلام ما اسكر كثير فقليله حرام. هذا امر معلوم من الشريعه في اجماع المسلمين ان كل الاسكار محرم ومنكره لا تباع ولا تشترى. ولا ينبغي ان يكون صاحب الشكر صاحب التدخين صاحب انواع المخدرات لا ينبغي ان يكون اماما للناس ولا كرامه. لا ينبغي ان يكون اماما لكن تصح الصلاه خلفه على الصعيد اذا كان مسلما لم يظهر منه ما يوجب ردته بل هو انما هو عاصي تصح الصلاه خلف الصحيح على الواجب. ويذهب بعض اهل العلم العلماء والفقهاء ذهب بعضهم الى ان الصلاه خلف الفاسق بالخمر او بغيره لا تصح وجعل الصلاه خلفه كالصلاه خلف الكافر لا تصح. ولكن ذهب بعض اهل العلم الى انها تصح خلف الفاسق واحتجوا على هذا بحجج كثيره منها قوله صلى الله عليه وسلم في الامراء الذين يخالفون في بعض امور الدين يصلى لكم فان احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم عليهم فلكم عليهم صلاتهم لكم وعليهم في الاساءه. ولما ثبت في قصه الحجاج في يوسف كان من افضل الناس كان صلى معه ابن عمر ولم يمنعه ظلمه ورزقه ان يصلى خلفه. فالحاصل ان الصلاه هذا الفاسق صحيحه هذا هو الصواب. ولكن ما ينبغي اتخاذ امام ينبغي لولاه الامور وللمسؤولين عن الائمه الا يولوا من عرف بالدخان او بحط اللحى او بشرب الخمر او بتهاون الصلاه او بالربا او بعقول الوالدين او ما اشبه ذلك. من عرف بالفسق وتعاطي المحرمات ما ينبغي يكون امام. يختار الامام اهل العداله والاستقامه والخير والسمعه الحسن. وهكذا من عرف بالاسبال يجر ثيابك المراه هذا ليس اهل يولى امامه ولا نحوها. ينبغي يولى الامامه والاذان الناس الطيبون الاخيار معروفون بالستر والعافيه مهما امكن ذلك. اما اذا كانت البليه عامه او القريه مبتلاه او المدينه مبتلاه بفساق وليس فيهم صالح طيب امرهم منهم نسال الله العافيه.